ولا يفوته من ذلك شيء حتى الفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا التحقيق يعبر عنه ابن القيم رحمه الله في نونيته ببيت عظيم، ثم قال في زاد المعاد كلاما لعلنا نأتي بنصه غدا إن شاء الله. أما البيت فهو: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا من الأبيات التي فيها بلاغة عجيبة. فلواحد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار. يعني اجعل عملك قلبا وقالبا لواحد، لا تصرفه إلا لواحد لا شريك له، وهو الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلواحد يعني اجعل عملك القلبية وعمل الجوارح وعمل اللسان، اجعلها كلها لواحد لا تشوبه شائبة، ولا يخالطه كما قدمنا بالأمس لا ظلم أكبر وهو الشرك، ولا النوعان الآخران من أنواع الظلم وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وظلم العباد فيما بينهم. يعني يكون محسنا، يبلغ درجة الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهم السابقون بالخيرات، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقوله تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هؤلاء هم السابقون، هم الذين حققوا التوحيد، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلواحد يعني لربك كن واحدا، كن عبدا مستسلما لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلواحد كن واحدا يعني كن عابدا مفردا ربك بالعبادة، مفردا ربك بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلواحد كن واحدا، كن متعبدا مفردا ربك بالعبادة. في واحد يعني تعبده وحده لا شريك له، تعبد الله وحده لا شريك له، تحبه، تحب فيه، تعبده، لا تعبد أحدا سواه، تطيعه في كل ما أمر به، وتجتنب كل ما نهى عنه وزجر أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أن يكون العبد مخبتا لله بقلبه ولسانه وجوارحه، وهذا تحته 15 مقاما. ذلك أن العمل موزع بين القلب واللسان وماذا؟ والجوارح، وكل واحد من هذه الثلاثة تعتريه أو تدخله الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمحرم والمستحب أو المندوب والمكروه والمباح. اضرب ثلاثة في خمسة تكون 15 مقاما على القلب واللسان والجوارح. ومن هنا عرف السلف الإيمان بقولهم إنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لو تأملت يا عبد الله سورة الفاتحة لوجدتها شاملة لهذه المقامات. يوضح ذلك الحديث الصحيح القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: قسمت العبادة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأملوا هذه المعاني التي من حققها كان محققا للتوحيد قولا وعملا واعتقادا. وقد يضعف هذا التحقيق وقد ينتهي بالكلية، يضعف بحسب ما ينقص من أمور الإيمان على ألا يكون هذا الناقص ليس مكفرا، وتبطل أو وينعدم التحقيق إذا كان هذا الشيء الذي نقص مبطلا للإيمان. وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه القاعدة تتعلق فيها رد على الخوارج وعلى المرجئة، وهي أن العمل له ثلاثة أنواع، الإيمان ثلاثة أنواع، من هذه الأنواع ما إذا فقد الإيمان كله وأصبح العبد كافرا غير مؤمن، وهو ترك النطق بالشهادتين أو ارتكاب نواقض من نواقض الإسلام أو ترك ماذا؟ الصلاة أو ترك الصلاة. والثاني ما ينقص به الإيمان الواجب كالتقصير في بعض الواجبات وترك وفعل بعض المحرمات التي لا تصل إلى درجة الكفر. والثالث نوع إذا نقص أو إذا فقد نقص به الإيمان المستحب، نقص به الإيمان المستحب، وهو ترك بعض التطوعات أو ارتكاب بعض الإيش المكروهات أو ارتكاب بعض المكروهات. فمن ترك شيئا من القسم الأول كفر إجماعا، حتى ترك الصلاة. ولذلك نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تأسيا بالنصوص التي ذكرناها بالأمس. وإذا ترك شيئا من الواجبات أو قصر في بعض أو ارتكاب بعض المحرمات هذا يعتبر مرتكبا لكبيرة مقصرا في جنب الله، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار. أما إن ترك شيئا من المستحبات والمكروهات فهذا يعني ليس عليه إثم، اللهم إلا إن ترك بعض التطوعات احتقارا لها أو يعني ازدراء لها أو ارتكب بعض المكروهات كذلك تهاونا واحتقارا، فلا شك أنه يأثم بذلك. ولذلك يقول أحد الصحابة: إنكم لتأتون أمورا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات. كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالذي لم يلبس إيمانه بظلم مطلقا، لا ظلم لا الشرك ولا ظلم العبد نفسه ولا ظلم العباد فيما بينهم، هذا هو الذي يعتبر قد حقق التوحيد. ومن سلم من الشرك الأكبر لكنه وقع في التقصير في النوعين الأخيرين فهذا هو الذي يكون تحت المشيئة كما بيناه غير مرة. إذن فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، يعني هذا هو سبيل المؤمنين، سبيل الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو الخط الوسط الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الآية، فقد خط خطا وسطا ثم خط عن يمينه خطوطا متعرجة فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو. لذلك قال: أعني سبيل الحق، هذا هو طريق الحق، الطريق المستقيم، الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه ماذا؟ هلك. فعلينا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. البعض من الجهال ومن المنحرفين عن الجادة من غلاة المتصوفة وغيرهم يقول: هذا دليل، هذه الآية أعني آية سورة الجن، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يقول إن المقصود أنه لا بد لكل شخص أن يختط له طريقة معينة يتعبد ويسلك هذه الطريقة حتى يكون عابدا لله حقا. ومعنى ذلك أنه يجوز لكل أحد أن يسلك طريقة معينة ولو افترقت تلك الطرق، وهذا باطل بل هذا عين الضلال. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإذا وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وغير ذلك من الآيات. فانتبه يا عبد الله، هذه الدعوة أنه يجوز للناس أن يتخذوا طرقا معينة، ويقول شيوخهم شيوخ الضلال: من لم تكن له طريقة فطريقه الشيطان. ونحن نقول أهل السنة أعني يقولون: من اتخذ طريقة غير طريقة محمد صلوات الله وسلامه عليه فطريقه الشيطان، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، هو سبيل واحد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي هذه طريقتي ومنهجي الذي أعبد الله به، وهو طريق واحد، طريق القرآن والسنة. أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة من الله وحجة وبرهان، وحجة وبرهان. وسبحان الله، أنزهه عن كل ما لا يليق به، وما أنا من المشركين، أي تبرأ كما من الشرك كما تبرأ هو وسائر الأنبياء وعلى رأسهم نبي الله إبراهيم. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فانتبهوا لهذا عباد الله، واعلموا أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بعيدا عن طريق البدع والخرافات والخزعبلات. البدع خطيرة جدا. ابن مسعود رضي الله عنه رأى امرأة تحمل ما يسمى بالسبحة وتعد بها تسبيحها، فمباشرة أخذها وقطعها ورماها على الأرض. فما بالكم بأصحاب السبح الطويلة البدعية التي أدخلوها في دين الله. قد يقول قائل، بعض العلماء تساهل بالفتوى، أنا أقول لكم اقرأوا كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد، بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. أتى وهذه السبح أصلها طقوس يونانية ووثنية وهندية، ولكن تساهل بعض المشايخ فأفتوا بجوازها من أجل عد التسبيح، والآن طوروها إلى خاتم ما شاء الله يضغط كم مرة يقول أنا سبحت مليون مرة. والله لا سبحت، ولكن قبحت. أنت قبحت ما سبحت. التسبيح يكون بماذا؟ بيديك، بأناملك. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه. لماذا قطع ابن مسعود المسبحة التي كانت تسبح بها هذه المرأة وتعد بها التسابيح؟ لأنه يعلم أنها بدعة من البدع. دعوكم من بعض الفتاوى، حتى بعض مشايخنا الأفاضل قد يعني أخطأ في بعض ما أفتى فيه، مع إجلاله وتفضيله وإفادتنا منه رحمهم الله. لكن الصحيح أنها لا دليل عليها. الصحيح أن هذه المسابح التي يلعبون بها ويلوحون بها ويمد بعضها فيها 99 خرزة، ثم هو لا يسبح. أنا أسمعهم بعضهم لما تصلي جنبه يقول سب سب سب سب سب سب سب سب، إيش هذا؟ يعني سبحان الله، يهمه أن يسبح بسرعة سب سب سب سب سب سب. هذا ليس تسبيح، تقبيح. هذا لعب. هذا لعب ليس من دين الله، والله وتالله وبالله ليس هذا من دين الله، وإنما هي من البدع التي أحدثها الناس، وأن الآن يستعملونها الشباب لإشارات خبيثة أيضا. فإذا هذه المسبحة، المقبحة، الملوحة كما يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى، لا يجوز استعمالها. سبح بيديك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم. ما قال تكلمنا مسابحهم. السبحة لا تشهد لك، تشهد لك أناملك. هكذا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله، بيديك، بأصابعك، بأناملك التي ستسأل يوم القيامة ماذا فعلت بها، وتشهد لك أو عليك. فانتبه لهذا يا عبد الله، هي ستشهد لك أو عليك. الآن اخترعوا الخاتم، هذا خاتم تضعه في يدك وتغمزه وتسبح. صار يعني همه أن يغمز وينظر في العدد والخاتم. هذا مو تسبيح، والله ليس تسبيحا. سبح بيديك ابن مسعود قطع المسبحة التي في يد المرأة وهي امرأة مباشرة ذهب عندها وقطع السبحة التي في يدها، ورأى رجلا يسبح بالحصى، انظر ماذا فعل به عبد الله بن مسعود، رفسه برجله رضي الله عنه، رفسه رفسا يعني ضربه هكذا لكمه برجله هكذا، وقال ارمي هذا الحصى، ارمي هذا الحصى، سبح بيديك التي أعطاك ربك يا عبد الله. ويقول النبي خصوصا في المسجد، أنا أرى أن من سبح بها في المسجد فقد مس الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، فكيف بمن يجعله عبادة يتعبد الله بها، يجعل هذا الحصى عبادة. وقد مر بنا بالأمس الأثر الذي رواه الدارمي وابن وضاح وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، قد ذكرته لكم مرارا. فهذا رفس الرجل برجله الذي يسبح بالحصى، رفسه وقال ارمه، يعني ضربه برجله لكمه برجله وهو جالس يسبح. هل أنكر عليه التسبيح؟ لا يا عبد الله، إنما أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه الصفة التي يسبح بها، لأن الله أعطاك يدين تسبح بهما، فكيف تلجأ إلى هذا الخرز المصنوع الذي أشبه ما يكون بقلائد البقر والغنم أو قلائد الحريم للنساء؟ عطها بنتك تتزين بها بدل ما تسبح بها، أو ألقيها في القمامة. العجيب أنها تباع الآن بأغلى الأثمار، بأغلى الأثمان. بلغني أن هناك أنواع من السبح ب10,000 ريال، ما أدري در ولا جواهر ولا ذهب ولا فضة، على أي حال سواء كانت غالية أو رخيصة كلها محرمة، تعطى فيها الإجازات وتعطى فيها الإجازات والعياذ بالله، الإجازات العلمية، حاشا لله حاشا لله، انتبه، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب لو قال لنا قائل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر جويرية على التسبيح بالنواء؟ أقول ليس بصحيح، والحديث ليس بصحيح، الحديث له جزء صحيح وهو كونه خرج من عندها وقال لها عندما رجع ضحى ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت 4 كلمات هي خير مما قلت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، 3 مرات. وليس فيه كما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنها كانت تسبح بماذا؟ أنها كانت تسبح بالنواء، هذا غير صحيح. فإذا علينا أن ننتبه وأن نحذر من البدع، فالبدع سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد تجد من يجادلك يقول الشيخ فلان أفتى، لكن نقدم قول الشيخ فلان أم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أم فعل الصحابة الذين قطعوا هذه المسابح من أيدي الناس، أم الرد على من يسبح بالحصى وأن من مس الحصى فقد لغى؟ أيهما يجب أن نأخذ به؟ ستجد من يجادلك يقول لك بعض المشايخ أفتى، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا إلا خلاف له حظ من النظر. الناس مختلفين في مسائل كثيرة، لكن العبرة بما دل عليه الدليل. لو جاءنا واحد من الفقهاء يجادل في مثلا في رفع اليدين في الصلاة، قبض اليدين في الصلاة هكذا، وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى، قال لك هذا مذهب الإمام مالك. أولا والله وتالله ليس مذهب الإمام مالك، والله إنه كذب على الإمام مالك، ولم يقبض يديه الإمام مالك، ولم يسدل يديه، لم يسدل يديه أبدا. طيب ما الذي اعتمد عليه بعض متأخر المالكية؟ قالوا إن عبد الرحمن بن القاسم سأل مالكا عن الاعتماد فقال لا أعرفه. فسروا الاعتماد بأنه ماذا؟ القبض. الصحيح أن الاعتماد هو الاعتماد على الحبل أو العصا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم زينب عنه عندما كانت تتكئ على ماذا؟ على الحبل في الصلاة. قال أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذن القضية ليست قضية اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد. ثم إن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هو الذي روى أحاديث القبض في موطئه، كذلك أحاديث الرفع في أربعة مواضع من الصلاة. الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الإيش الأول، عند القيام من التشهد الأول. الإمام مالك يروي هذه فلا يمكن أن يخالف ما روى أبدا بحال من الأحوال، لكن التعصب المذهبي أحيانا يسيء حتى إلى الأئمة، والأئمة رحمهم الله بريئون من هذه الأمور، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لو قال لنا قائل الوتر نصليه كصلاة المغرب، نصلي ركعتين ثم نقوم دون جلوس ونأتي بركعة، الحديث الذي ورد في هذا موضوع ليس بصحيح. نعم يجوز أن تصلي الثلاث بتسليمة واحدة والخمس بتسليمة واحدة والسبع بتسليمة واحدة وهكذا، لكن أن تصلي كصفة صلاة المغرب هذا لا يصح. فإن قال قائل قال به بعض الفقهاء، قلنا له وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الذي جرنا إلى هذا مسألة من قد يفتي بجواز العد بالسبحة أو القبحة، فعليك يا عبد الله أن ترجع للحديث النبوية وإلى هدي السلف الصالح، وأن تقرأ الكتاب الذي ذكرته لك، كتاب الشيخ بكر رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم في هذا الباب. وكما قلت إن أصل المسابح هذه طقوس يونانية وهندوكية ووثنية، فلا داعي أن نتعلق بها، لا سيما أن أحمد ربك أن الله أعطاك يدين تسبح بهما وأمرك أن تسبح بها، كان يعقد التسبيح بيمينه. فانتبه يا عبد الله واحذر من البدع، فإن البدع في غاية الخطورة. هناك كلام جميل لابن القيم لعلنا نقرأه غدا إن شاء الله تعالى، لأن نبدأ الآية. فقد دخل من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا عذاب أضافها بعض الشراح ومنهم شيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، أخذا من الحديث الذي أورده المصنف فيما بعد والتي سنعرض له غدا إن شاء الله. فضل. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية الكريمة آية النحل آية عظيمة، وصف الله تبارك وتعالى بها خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، ثانيا قانتا، ثالثا لله حنيفا، رابعا ولم يكن من المشركين. ما معنى هذه الكلمات؟ إن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة وبعدهم المفسرون من السلف، أي قدوة في الخير. لأن كلمة أمة تأتي لمعان، لأربع معاني بالنسبة للبني الإنسان، تأتي لأربعة بالنسبة للمعانيها العامة تأتي لأربعة معاني. أولا أمة أي قدوة في الخير كما هو معلوم من هذه الآية الكريمة. ثانيا الأمة بمعنى جماعة وطائفة، قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى كلما جاءت أمة لعنت أختها وغير ذلك من الآيات. وتأتي ثالثا بمعنى الملة، قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي ملة، يقال أمة الإسلام أي ملة الإسلام. والرابع تأتي بمعنى المدة من الزمن كما في قول الله تعالى في سورة يوسف وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة أي بعد فترة من الزمن. كما تطلق الأمة أيضا حتى على جميع المخلوقات من الحيوانات وغيرها، كما قال الله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا معنى أمة هنا في هذه الآية، في آية النحل، أي قدوة في الخير، أي إن إبراهيم كان قدوة وهو إمام في الخير عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة يعني قدوة في الخير، قانتا، القنوت هو الخشوع، أي مخبتا لله سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين أي خاشعين، قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت هنا هو الخشوع، وكانت من القانتين أي من الخاشعين لربهم. وقوموا لله قانتين أي خاشعين مخبتين لله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مائلا إلى ما أمره به ربه، مستقيما على طاعة ربه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي منيبا إلى ربه، مائلا إلى الاستقامة على طاعة ربه، وهي الحنيفية، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. والآيات كثيرة في هذا الباب، ولذلك تسمى الملة بالحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولم يكن من المشركين أبدا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، بل هو سالم من الشرك بنوعيه، وهو الذي لجأ إلى ربه ودعاه أن يقيه شر الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. إذن هذه صفات إبراهيم عليه السلام، والشاهد من الآية كلها شاهد، لأن من اتصف بهذه الصفات الأربع فقد حقق ماذا؟ فقد حقق التوحيد. من كان قدوة في الخير، ومن كان قانتا خاشعا لله، ومن كان مائلا إلى الصراط المستقيم، ومن سلم من الشرك الأصغر والأكبر بنوعيه، فهذا هو الذي حقق التوحيد، هذا هو الذي حقق التوحيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدروس في كل يوم تبدأ الساعة 8:00 مساء، نبدأ الدرس في كتاب التوحيد الساعة 8 مساء يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وربما نزيد بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.